ومن الدمام يعني رجونا في بعض هذا السؤال قبل اواني. ما حقيقه قول القائل بان المسلمين في وضع حرج يرسل وانهم متفرقون ومتاخرون فيما بينهم ومتناحرون واعداء الاسلام يتربصون بالمسلمين الدوائر، فلا داعي لاثاره وزياده فرقه المسلمين بذكر الخلافات العقائديه وامور البدع؟ فهم يقولون لا داعي لدراسه العقيده الان، لان هناك امورا اهم من دراسه العقيده كتوحيد المسلمين ضد اعدائهم. رجينا من سماحتكم ان تبينوا لنا معنى العقيده على منهج السلف وما هو تعريف العقيده. جمع المسلمين لما يكون على العقيده، مو على التفرق والبدع. جمع المسلمين يكون على توحيد الله وطاعه الله واتباع سنته. والشرك والبدع هو اللي يفرق الناس، والمعاصي اللي يفرق الناس. فطريق اجتماع الناس هو ان يتفقوا على تحريم شريعه الله واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اتفقت الدول الاسلاميه على اتباع الشريعه وتحكيم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامه على ذلك والتعاون في هذا ضد الكفره، هذا هو طريق السعاده، هذا طريق الجمع. والعقيده الصحيحه هي التي درج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه بتوحيد الله والايمان به وباسمائه وصفاته والاستقامه على دينه وتنفيذ اوامره وترك نواهيه وتحكيم شريعته والتحاكم اليها ولبن ما خالفها. هذه منهج السنه والجماعه، وهذا هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وطريق اتباعهم بالاحسان. فلما غير الناس تفرقوا، لما غير الناس هذا يحكم القانون الفرنسي، هذا يحكم القانون الفرنسي الامريكي، وهذا يحكم كذا، وهذا يامر بهذا، وهذا ينهى عن هذا، واختلفوا فيما بينهم، وصارت الشحناء والعداوه، وصارت الدول متفرقه، دولا توالي كذا ودولا توالي كذا، وكل يخاف على سياسته وعلى كذا وعلى كذا. ومن اجل هذا صارت هذه الفرقه، ومع ما نشا من الشرك والبدع في كثير من الدول الإسلامية وكثير من البلاد الإسلامية، هذه هي التي تبني الفرقة. وإذا وفق الله الجميع وتعاون بالبر والتقوى وعلى تحكيم الشريعة ودانوا بالحق الذي بعث الله بنبيه عليه الصلاة والسلام واعتصموا بحبل الله جميعا، صاروا بذلك أمة واحدة واستقام أمرهم وهابهم عدوهم. نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله يرده للصواب، وأن يهدنا وإياهم صراطه المستقيم.